الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الثاني عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن يخبر رب العزة أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر الدواب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صغيرها وكبيرها بحريها وبريها وأنه سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من أوكارها. قيل هذا مستودعها وكره، وقيل مستودعها حيث تموت، قيل مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. أقوال كل في كتاب مبين. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن يخبر رب العزة أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. معنى هذا أن المدد المتطاولة هي عند الله قليلة. وكان عرشه على الماء، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات والأرض ابتلاء للعباد، يريد منهم أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه خالصا لله عز وجل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك اتهموه بالسحر، لم يتأملوا خلق السماوات والأرض حق التأمل. فما صار في قلوبهم تعظيم لله عز وجل، وإلا لو تأملوا آيات رب العزة الكونية السماوات والأرض وما شق في الأرض وما نصب من الجبال والآيات الشرعية القرآن الكريم، فتأملوا أن هذا لا يكون إلا من رب عظيم لعظم الرب في قلوبهم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة تأتي على معاني أمة الأمد، منه الأمد إلى أمة معدودة، أمد معدود، وتأتي على معنى الإمام الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة قانتا، تستعمل كذلك في المال، في الملة والدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، على ملة ودين. أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمد، ليقولن ما يحبسه، يريدون تعجيل العذاب. وقد سأل قوم تعجيل العذاب فأتاهم، لكن قريش طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر عنهم العذاب لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبده. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، كان في نعيم، ثم نزعناها منه، أصابته مصيبة وهلاك لهذه النعمة، إنه ليئوس كفور، منقطع من كل خير، لا يظن أنه سيرجع له، فهو سيء الظن بالله عز وجل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، كان في ضراء وجاءته النعمة، كان في مرض وجاءته الصحة، كان في فقر وجاءه المال، ليقولن ذهب السيئات عني، لن تصيبني مصيبة، ويتصف بالفخر والخيلاء، إنه لفرح فخور، يظن أن هذا هو السعادة ولا آخرة. إلا الذين صبروا يستثنون، ليست هذه صفتهم، فإذا أصابتهم مصيبة صبروا، وإن جاءهم خير شكروا. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات واستثنوا كذلك في قول الله عز وجل العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنوا كذلك في قول الله عز وجل، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، جزع، وإذا مسه الخير منوعا، يمتنع عن أداء الحقوق، إلا المصلين. نعم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. فرب العزة يرشد نبيه ألا يضيق صدره بما يفعل هؤلاء الكفرة وبما يطلبون، يعني طلبوا لولا أنزل عليه كنز، هل هذه علامة النبي أو شرط؟ قد أتاكم بآيات من ربكم وجاءكم بما فيه خيركم، جاءكم بالقرآن، فماذا تصنعون؟ أو جاء معه ملك، والملك لا تستطيعون مخاطبته، خلق عظيم، إنما أنت نذير، ليس لك قدرة على تحقيق ما يطلبون، فلا يضيق صدرك بتعنتهم، والله على كل شيء وكيل. ثم أخبر رب العزة بأنهم أتتهم آية وهو القرآن وقد تحداهم به، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم رب العزة بأن يأتوا بسورة واحدة. حتى ستأتينا قصة يوسف عليه السلام، لو طلب منا أن تحكي عن ولد حسده إخوته، ستقول ولد حسده إخوته احتالوا على أبيهم وتمالوا على قتله، ثم قال أحدهم ألقوه في بئر تأخذه قافلة، ثم بعد ذلك بيع في مصر، وطلبت منه امرأة العزيز أن يقع. فانظر كلام يعني غير معجز. ثم إذا أتينا لسورة يوسف، انظر كيف رب العزة ذكر السورة قصة يوسف متكاملة مع تفاصيل حصلت، وحديث نفس رب العزة أخرجه من صدور الناس سيأتي. فهذا كله من عزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فإن لم يستجيبوا لكم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فيه علمه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأهل الرياء يعطون بحسنات في الدنيا وليس لهم في الآخرة شيء، يعطون. تجد الكافر الذي يبذل يعطى في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء. فالدنيا غير ممنوعة، يعطي رب العزة منها الكافر ويعطي منها المؤمن، لكن الآخرة الجنة خالصة لأهل الإيمان. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآية الأخرى كلا أهل الإيمان وأهل الكفر نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعطيهم من الدنيا لكن في الآخرة الجنة محظورة على الكافرين. نعم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، فطرته سليمة لم يدنسها بشيء، كما خلقه الله، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هو ما دنسها ولا قبل تدنيسها. ويتلوه شاهد منه، مع الفطرة هذه جاءته الحجة، قيل جبريل وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض، كلاهما رسول. جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للناس. ومن قبله كتاب موسى قبل هذا القرآن، إماما ورحمة كذلك. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب أهل الكتاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق. يا محمد القرآن حق من ربك، فلا يقع شك في قلبك. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله أن يقع في قلبه شك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون رب العزة يبين فضيحة المفترين في الدار الآخرة على رؤوس الأخلاق الخلائق وما أعظمها من فضيحة في المناجاة رب العزة يدني العبد لا يطلع عليه أحد يدنيه ويناجيه ألم تعلم ألم تعمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقرره بذنوبه ويقول بلى يا رب ها أنا قد سترت عليك في الدنيا قد سترت عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم هذا في المناجاة أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فيلعنونهم ألا لعنة الله على الظالمين وكانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من الأنداد فأخسر الناس صفقة في الدار الآخرة هؤلاء لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن وعن الحور العين بطعام من غسلين وعن القصور العالية بالهاوية وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون فثنى رب العزة بذكر السعداء لما ذكر حال الأشقياء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم خشعوا لله عز وجل وخضعت جوارحهم ولانت قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والصاحب هو الملازم فهم يلازمون الجنة لا يموتون فيها ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إلا رشح مسك هذا عرقهم رشح مسك إذا عرقوا رشح مسك مثل الفريقين رب العزة مثل الكافر بالمؤمن والمؤمن كالأعمى والأصم هذا الكافر أعمى عن الحق أصم عن الحق والبصير والسميع هذا المؤمن يتبع الخير ويترك الشر نعم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه سبق قلنا أنه أول الرسل بعد أن وقع الشرك على وجه الأرض إني لكم نذير مبين، ظاهر النذارة ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه السادة والكبراء من الكافرين يريدون تنقصه، ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا نراك ملك، بشر، كيف أوحى الله عز وجل إليك دوننا؟ وهذا يعني مردود عليهم، وهل يكون الرسل إلا بشر؟ من جنسكم تستطيعون أن تخاطبونه ويخاطبكم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كذلك هذا مردود عليهم. الرذيل هو من كفر بالحق، والشريف من صدق الحق، هذا شريف. فهم اتهموا أهل الإيمان بالرذالة والعكس، بل قالوا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي بدون فكر بدون روية. وهل الحق يريد تردد؟ لا يريد تردد. لذلك سمي الصديق صديقا لأنه بادر بالإيمان. قلتم دعوا لي صاحبي، قلتم كذبت، وقال صدقت، نادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، ما عندكم أموال ولا يلزم. غالب أتباع الرسل هم من الفقراء. قال هرقل لأبي سفيان يتبعه أغنياء الناس أم فقراءهم؟ يتبعه أغنياء الناس أم فقراءهم؟ قال فقراءهم. قال كذلك أتبع الرسل، بل نظنكم كاذبين. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. على يقين وأمر جلي، كنت على بينة من ربي، يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله عز وجل. فعميت عليكم أنلزمكموها، نغصبكم عليها، ما نستطيع. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فلم يطلب منهم أجر ومال، وقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم طلبوا منه أن يطرد الضعفاء، كما طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث صهيب وبلال وسلمان، نعم صهيب وبلال وغيرهم ومن الفقراء. قال نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، ظاهرهم الإيمان، ولكني أراكم قوما تجهلون بما تصرون عليه من الكفر. ثم بين عذره، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال رب العزة في نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وإن كانوا فقراء، كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الفقراء يسبقون لهذا الفضل وهذه المنزلة، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ووكل أمرهم إلى الله، ظاهرهم الإيمان وباطنهم إلى الله، الله أعلم بما في أنفسهم. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. فالبلاء موكل بالمنطق، إن كان نطقك تفاؤلا وخيرا وحسن ظن بالله جاءك الخير، وإن كان نطقك الشر وتشاؤم جاءك الشر، فهؤلاء طلبوا العذاب. فأتنا بما تعيدنا، تهددنا بالعذاب ائت به، فبين لهم أنه لا يملك ذلك. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ثم بين أن نصحه لا ينفعهم إن كان رب العزة يريد بهم الشر. نعم. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. كذلك هذه الآية معترضة في وسط قصة نوح عليه السلام، واعتراضها مناسب في هذا المكان. لاحظ مناظرة قوم نوح لنوح عليه السلام، ثم انتهى الأمر إلى طلب العذاب، هل سينزل عليهم العذاب أو لا؟ فبين رب العزة في هذه الآية أن قريش كذلك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بافتراء القرآن، وأخبرهم نبيهم إن كان افتراه قال فعلي إجرامي، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، فتبرأ منهم. والآن يحصل المفاصلة بين نوح وقومه. ننظر. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فكانوا يهزؤون من نوح عليه السلام كأنه كان يصنع سفينة في يابس، فقالوا سفينة في يابس، ثم بين لهم أنه إن كانوا يرحمك الله إن كانوا يسخرون منه فهو إذا حل بهم الغرق سيسخر منهم. نعم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وفارت النور، حتى تنور الخبز هذا خرج منهما، يعني لا يوجد مكان كأنه ثقب على وجه الأرض إلا خرج منهما، حتى تنور الخبز. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، من الدواب هذا الذي تحمله السفينة، ليبقى جنس الحيوانات، وقيل حتى النباتات، قيل من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وكان منهم ابنه وزوجته كذلك ممن هلك، وما آمن معه إلا قليل، قيل 70 وقيل 12 رجلا، قليل. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معذره يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه السفينة تجري بسم الله، بسم الله يكون منتهى سيرها، جريها على اسم الله كذلك منتهى سيرها على اسم الله. ومطلوب هذا الدعاء، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إن ربي لغفور رحيم. رب العزة يقرن بين عذابه وأنه غفور رحيم، فهنا لما بين هلاك هؤلاء القوم قال أنه غفور رحيم، كما في قول الله عز وجل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كذلك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقرن رب العزة بين المغفرة وشدة عذابه. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني يذكرون أن الموج إعصار قبل أيام 12 مترا، هذا الموج كالجبال، الله أعلم ما بقي جبل إلا غطاه الفيضان. ويتجري بهم في موج كالجبال. ونادى ما زال نوح عليه السلام يناصح ويهتم بأهله، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ذهب إلى جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ادخل في الإيمان واركب السفينة معنا، وحي يعني من الله أنه لن ينجو أحد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فكأنه اختار أعظم قمة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فاعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ رؤوس الجبال. لا عاصم اليوم من أمر الله. نعم تم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما أهلك رب العزة الكفر ولم يبقي ديارا، ما بقي كافر على وجه الأرض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، توقفي عن صب الماء، وغيض الماء بدأ يتناقص، واستوت على الجودي جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا غير واحد من أهل العلم يردون على من قال أن ابن نوح هذا الذي هلك وغرق أنه ابن زنية، وأن زوجته زنت، فرد عليه العلماء، ردوا على هذا القائل. هو استدل إنه ليس من أهلك، هذا ليس بدليل. أولا قال ابن عباس قال غير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. وكذلك هذا قول ابن عباس أنه ما زنت امرأة نبي قط. هو قال ابن كثير: وهذا هو الحق. لاحظ تعبير الأئمة، يستعمل وهذا الراجح وهذا كذا، هنا لا، لما رأى أن هذا باطل قال وهذا هو الحق. لابد أن تعرف ألفاظ الأئمة واستعمالاتهم، في مقابل الباطل تقول الحق، في مقابل المرجوح تقول راجح. فلما كان هذا القول باطل فيه اتهام بزوجة أو في شرف نبي، فقال هذا الحق أنه لم يكن ابن زنية، ابن حقيقي لنوح، كفر. لكن قوله ليس من أهلك، قول رب العزة يعني الذين وعدتك بإنجائهم، حتى رب العزة أنكر على الذين اتهموا عائشة بالزنا وأنزل براءتها في القرآن. قال ابن عباس: هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. وبعض القراءات بعض الحروف قال إنه عمل، هنا قراءة إنه عمل غير صالح، وبعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح. نعم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حين رست السفينة على الجودي يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام: اهبط بسلام منا عليك وعلى من معك من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى قيام الساعة. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فعلا أن هذا من أنباء الغيوب، ما تستطيع لو طلب منك أن تحبرك هذا وتجمع قصة، ستجمع قصة كثير من القصص التي جمعت في الأدب الفارسي، فيها بعض المعاني الأدبية لكن ليس فيها ذلك الاعتبار، أو ثعلب مع كذا، فيل مع كذا، أشياء يعني. هنا رب العزة يخبر عن رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه وكابروا، ثم أغرق رب العزة الأرض، ثم بقيت ذرية نوح عليه السلام. فقصة فيها من الاعتبارات الشيء العظيم، والله المستعان. نعم. تمم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فأمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة بالتوبة عما يستقبلون. ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عز وجل عليه رزقه. استغفار، يلازم الاستغفار، وسهل عليه أمره وحفظه وحفظ شأنه. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أولا قالوا ما جئتنا ببينة، زهدوا بالآية التي أتى بها واتهموا بالخلل العقلي وأن هذا من ضرر بعض آلهتهم، فتبرأ منهم وأخبرهم أنه لا يخاف منهم، وإذا استطاعوا الكيد به فليفعلوا، ولا ينظروه طرفة عين، لا تمهلوني طرفة عين، لأني إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، نعم تمم. وهذا يعتبر آية في نفسه كونه واحد ويتحداهم جميعا ويعجزون عن الإضرار به، هذه آية. نعم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. جاءت الريح العقيم فأهلكهم رب العزة عن آخرهم، ونجى هودا وأتباعه. نعم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ومن عصى رسولا فقد عصى كل الرسل وكفر بكل الرسل، لذا هؤلاء لما ردوا وكذبوا نبيهم كانوا مكذبين بكل الرسل. نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. فلهم اللعنة، يلعنهم الناس وتلعنهم الملائكة، ويوم القيامة كذلك تحل عليهم اللعنات. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. كانت ثمود، قوم ثمود يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد، فأرسل رب العزة أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده، وأمرهم أن يستغفروا ويتوبوا إليه. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كنا نرجوك في عقلك، أما الآن علمنا أنه لا عقل لك، ونحن في شك عظيم مما تقول. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني إلا خسارة. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. تقدم في سورة الأعراف. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. يعني مشوي على الحجارة المحمية بالبشرى. قيل بالبشرى ما بشروه من الولد، وقيل بالبشرى هلاك قوم لوط، والأرجح الولد. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني رأهم لا يأكلون الطعام والملائكة لا تأكل ولا تشتهي الطعام، هكذا خلقها ربها فنكرهم لأنهم على صورة بشر، يقدم لهم الطعام وقوم على سفر أكيد سيكونون جياع، فأخبروا أنهم ملائكة من الله عز وجل وأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. نعم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فضحكت فبشرناها بإسحاق قائمة للخدمة فضحكت كما تفعل النساء إذا تعجبت من شيء، ضحكت وهناك في الذاريات فصكت وجهها عند التعجب فتعجبت قولا وفعلا. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه يستحيل أن يكون الذبيح إسحاق ويبشر أن له ذرية يعقوب، فالذبيح إسماعيل عليه السلام. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، استبعدت ذلك، إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم تمام. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يعني الخوف من الملائكة وعرف أنهم ملائكة فبدأ يجادلهم في قوم لوط. أرأيتم لو كان فيهم أهل إيمان لتعذبونهم؟ قالوا لا، 70 50 10 لو كان فيهم واحد أتعذبونهم؟ قالوا لا. قال فإن فيهم لوط. فأخبروه أنهم يعلمون وأنهم سينجون لوط وأهله إلا امرأته. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أمر لا يرد، أمر محتوم. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يعني جاءوا في صورة شباب في أحسن ما يكون فضاق بهم ذرعا، خاف عليهم من قومه لا يفضحونه فيهم، قال يوم عصيب شديد ماذا أفعل بهم، سأجد العناء من قومي. نعم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني يفعلون الفاحشة بالرجال، يهرعون مسرعين على عجلة بعدما أخبرتهم زوجته أن عند لوط شباب أجمل ما يكون. نعم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. رجل يبحث عن رجل واحد رشيد لا يوجد. بناتي يعني نساؤكم، فارشدهم إلى نسائهم لأن النبي يعتبر بمنزلة الأب الوالد. وأطهر لكم والله المستعان. نعم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لا نريد، ليس لنا شهوة في النساء والله المستعان. نعم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال لوط عليه السلام بعدما دافعهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يكون عندي عشيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، وكان معه ثلاثة من أشداء الملائكة، فذهبوا وقد قيل أن جبريل ضربهم بجناحه فعميت أبصارهم وذهبوا يتهددون، ثم أخبر رب العزة أن هلاكهم في وقت الصبح وأنه قريب، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت وكن لهم كالساقة، اتبع أدبارهم، كن في خلفهم، وأمرهم أن لا يلتفتوا إذا سمعوا تعذيبهم وصراخهم. واستثنيت امرأته كانت مع القوم الكافرين فهلكت مع من هلك. نعم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مستحجرة قوية شديدة، وقيل من طين بالفارسية حجارة من طين، منضود منضودة في السماء هناك معدة، وقيل منضود مترادفة حجارة تصيبهم مسومة كل بمختوم عليها اسمه، وقيل أنها نزلت على أهل البلد وتتبعت كذلك من كان متفرق، لأن قرى سدوم أكثر من 100 قرية كانت عمت الفاحشة في كل القرى، وسدوم هذه أم القرى، فاتبعتهم الحجارة في كل مكان، ورفعهم جبريل بجناحه ثم قلب هذه القرية والمؤتفكة أهوى. نعم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني هذه النقمة النقمة النقمة قريبة ولها مثيل للظالمين. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجر بين الحجاز والشام بلد يقال لها مدين شعيب عليه السلام وهو من أشرفهم نسبا منهم أخاهم شعيبا. أما لوط عليه السلام لما لم يكن منهم ما قال أخاهم لوطا لم يكن منهم وقال لهم إني أراكم بخير لماذا تطففون الميزان وتقطعون السبيل. نعم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله رزق الله خير لكم وصية الله خير لكم طاعة الله حظكم من الله خير لكم وقيل ما يبقى لكم من غير تطفيف بعد الوفاء ما يفضل لكم من الربح بعد الوفاء من غير تطفيف خير لكم فالحرام يمحقه الله ولو اكتفيتم بالرزق الحلال يبارك الله عز وجل لكم فيه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أنا عليكم بحفيظ برقيب رب العزة مطلع عليكم. نعم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. لذلك لابد أن تعلم ابنك هذا وما أنا عليكم بحفيظ المراقب الله عز وجل. أنا نصحتك من هذا الإنترنت ومن هذا كذا ومن هذا القنوات نصحت لك وعلم ذلك عند الله عز وجل. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك وهذا استهزاء أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هي أموال الله عز وجل لابد أن تراعي فيها الحلال والحرام فهم فتحوا لأنفسهم أبواب الحرام. إنك لأنت الحليم الرشيد استهزاء. نعم وصفوا بالحليم بالحلم والرشد استهزاء. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكان عنده خير وما يريد منهم شيء. نعم. وما كان يريد أن يأمرهم بالمعروف ويخالف إلى غيره. رجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم كان حبس جيرة له فقال يا محمد أطلق جيرتي على ما تحبس جيرتي. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ناسا يقولون لما غضب إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به تنهى عن شيء وتستخلي به طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابي أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من سماع ما قال فجعلت أعرض له كلام من أجل لا يسمع فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه حتى فهم ما قال وقال أو قالوها غضب النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا له جيرانه ثم لو فعلت لكان علي وما كان عليهم لو كنت أستخلي لكان علي وما كان عليهم طعن عظيم. نعم تمم. نعم الله أعلم. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فتتفكر لا بأس تتفكر في هلاك أمم وخاصة الأمم التي هي قريبة من عهدك زمنك أو قريبة من مكانك، وما قوم لوط منكم ببعيد. تفكر فانظر لما يحصل للناس من الزلازل وعقوبات الله عز وجل. تفكر، فهل أنت يعني لك ضمان أن لا يقع عليك عذاب إن عصيت الله عز وجل وتركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ليس عندك ضمان من الله عز وجل والله المستعان. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. عشيرته لم تكن على دينه ولهم عز عندنا وإلا لرجمناك، ليس لك عندنا معزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، رب العزة خالق كل شيء ورازق كل شيء، تتركوني لأجل قومي ولا تتركوني عظاما لجناب الله عز وجل أن تنالوا نبيه بمتاعة؟ لذلك شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، شر الناس. واتخذتموه وراءكم ظهريا، نبذتموه خلفكم، لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، يعلم جميع أعمالكم وسيجازيكم عليها. نعم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. هذا تهديد شديد، إني عامل على طريقتي، ابقوا على كذبكم سترون. نعم. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ثلاث عقوبات نزلت بهم هنا: الصيحة، وفي سورة الأعراف الرجفة: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ناسب أن تأتيهم الرجفة. وهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم مع نبيهم ناسب أن تأتيهم الصيحة التي أسكتتهم. في الشعراء لما طلبوا العذاب جاءهم عذاب يوم الظلة، سحاب وفيه نار، ثلاث عذابات. نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني ليس فيه رشد طريقته ولا هدى في تكذيب نبي الله عز وجل وكونه يتخذ الناس عبيد له. نعم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في الدنيا والآخرة، بئس الرفد المرفود، زيدوا لعنة يوم القيامة، فتلك لعنتان. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فمنها قائم عامر ومنها حصيد هالك، ورب العزة ما يظلم العباد، العباد هم يظلمون أنفسهم وما زادوهم غير تتبيب غير تخسير تلك الأصنام. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ذلك يوم مجموع له الناس أولهم وآخرهم وذلك يوم مشهود عظيم تحضره الملائكة يجتمع فيه الرسل تحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب كلهم ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وما نؤخره إلا لأجل معدود. نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، فإذا انتهى وانقطعت وتكاملت هذه الذرية أذن رب العزة بخروجهم للحساب وما نؤخره إلا لأجل معدود مدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. نعم تمام. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال ابن جرير ما دامت السماوات والأرض تستعمل العرب ذلك تريد الأبد تريد الأبد باق مثلا يرون بناء هذا البناء باق ما دامت السماوات والأرض بناء عظيم يعني باق ما دامت باق اختلاف الليل والنهار أبدا يقصدون. فكذلك هؤلاء باقون أراد رب العزة أن يخاطب العرب بما يفهمون من الأبدية. قال ابن كثير ويحتمل سماوات غير هذه السماوات فالجنة والنار لكل منها سماء فهي الباقية كذلك الجنة والنار لا تثنيان إلا ما شاء ربك ما راجع الأمر إلى مشيئة الله وشاء الله عز وجل أن تبقى الجنة أبد الآباد والنار أبد الآباد. نعم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود غير مقطوع. لما أرجع رب العزة المشيئة له فقد يظن أن بعض الناس أن نعيمها الجنة ينقطع قال ابن عزة عطاء غير مجدود غير مقطوع أبدا مشيئته على هذا رب العزة. نعم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قيل في أهل الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في قول آخر وأن المقصود فيهم العصاة من أهل الإيمان، وأن رب العزة يشاء أن يخرجهم من النار عطاء غير مجذوذ، فأهل الجنة خالدين فيها، لكن أولئك العصاة استثنى رب العزة بقاءهم في النار مدة ثم يدخلهم الجنة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم، فلا تكو في مرية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ليس عندهم حجة ولا برهان في عبادة الأصنام. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فعلا أن الذي يعبد الأصنام يعبد القبور، تستغرب أين يذهب عقله، ربما تستبعد أن يكون هناك من يعبد القبور يعبد الأشجار أو يعتقد، لكن لما ترى يعني تكاد أن لا تصدق أن توجد عقول هكذا يتركون رب العزة ويدعون هؤلاء العبيد الذين دفنوا. يريد الآن هذا منك الدعاء له. والله المستعان. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك. أجل تأجيل العذاب لقضي بينهم. وقيل أنه لا يعذب الكلمة، أنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه، لقضي بينهم. وإنه لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم تمم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ابقى على الاستقامة والثبات ودوام الطاعة والثبات، وإياك والطغيان والبغي، فإنه الطغيان وهو البغي، ولا تطغى على أحد ولو كان مشرك، لأن البغي عاقبته عاجلة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغى حتى على مشرك، لا تبغي ولو على مشرك ولو على كافر، لا تبغي. البغي يعجل رب العزة لصاحبه العذاب. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نهى رب العزة عن الميل لأهل الشرك وعدم الاستعانة بهم، والنصر من الله عز وجل. نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قيل نزلت في الصلوات الخمس طرفي النهار، فالطرف الأول الظهر والعصر، والطرف الثاني المغرب والعشاء. وقيل زلفا من الليل هي المغرب والعشاء، وقيل هي قيام الليل. بعضهم قال أول ما شرعت الصلاة هكذا شرعت طرفي النهار مع قيام الليل كان واجبا، ثم نسخ بعد ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. قال طرفي النهار الصبح والمغرب، وقيل هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر في آخر. زلفا من الليل هي المغرب والعشاء، أو كما ذكرنا إن الحسنات يذهبن السيئات. يكفر رب العزة الذنوب بفعل الخيرات. قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين حسنة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل صليت معنا آنفا؟ قال لي رجل، قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم تمم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من المنكر والشرور؟ هل قليل يعني؟ إلا قليلا قد وجد منهم لكن قليل. فأنتم كونوا أمة تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر، إياكم أن تكونوا مثل أولئك. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا استمروا على معاصيهم. نعم تمم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أمة واحدة إيمان أو كفر، لكن رب العزة قضى أن يكون للنار عليه ملؤها والجنة ملؤها، اختصمت الجنة والنار. قال إن لكما علي لكل واحدة منكم ملؤها، والنار تقول نعم سلمكم الله، هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها وتقول قط قط. الجنة يبقى فيها فضل فيخلق رب العزة لها خلق فيدخلهم الجنة. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ففيه تثبيت، القصص فيها تثبيت لك وزيادة إيمان. اقرأ قصص القرآن، وهذه السورة فيها كذلك القصص والحق وموعظة. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. انتظروا اعملوا على مكانتكم على ما تريدون من الظلم وانتظروا إنا منتظرون من يحل به العذاب. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذا القرآن عربي لعلكم تنتفعون به، وفيه القصص العظيمة، ومن القصص العظيمة قصة يوسف عليه السلام ففيها عبرة، وفيها أخلاق عظيمة لمن تدبرها. قصة يوسف عليه السلام فيه أخلاق سيئة أخلاق حسنة، الحسد من الأخلاق السيئة، انتقام، الظلم، محاولة القتل، الزنا، وأمور من الأخلاق السيئة حصلت. وفيها عفو يوسف عن أخوته، وفيها التوبة، توبة امرأة العزيز، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة. كرم يوسف عليه السلام سيأتينا في آخر السورة لما كان يكرم، ووصفوا بذلك أنواع من الأخلاق الحميدة. السورة عظيمة. نعم. دعوة للتوحيد في السجن. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكرم الناس نسبا وصفة، فآباؤه أنبياء سلسلة تبع، وكلهم من أصحاب الصفات العظيمة من الرسل. نعم تمم. فرأى هذه الرؤية 11 كوكبا، وكان إخوته هذا عددهم، فرأى أن له مكانة فخاف أن يحسدوه، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هم ما علموا بالرؤية وكانوا قد حسدوا، ما علموا بالرؤية، كيف لو علموا بالرؤية؟ نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا من قول يعقوب، يخبر يوسف عليه السلام أن رب العزة يريد به خير بهذه الرؤيا ويجتبيه، نعم، ويصطفي للنبوة. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حلفوا أن يوسف وبنيامين أحب ليعقوب، وأبونا في ضلال في تقديمهما علينا بالمحبة، ما هي الحيلة؟ ما هو الأمر؟ نتخلص من يوسف، نزيله عن عيني يعقوب فيصفو لنا الجو. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأضمروا الظلم والذنب وجعلوا معه التوبة، فهذا الذي يضمر التوبة قبل الذنب، هذا أشد ممن يقع في الذنب ثم يتوب، يضمر توبة وكأنه يلزم رب العزة أنه يتوب عليه. نعم، شيء عظيم يعني. نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كبيرهم قيل أكبر الإخوة روبيل أشار عليهم بذلك، وفألقوا في بئر بيت المقدس سيارة ذاهبون إلى مصر أو إلى يأخذونه معهم، فانظر إلى هذا الذنب العظيم، لم يراعوا قطعوا الرحم، فلم يراعوا هذا الصغير واحتياجه إلى أبيه، ولم يراعوا هذا الأب الكبير مع شدة علمهم شدة محبته لابنه وأنه سيتأثر أيما تأثر، فقطع الرحم من عدة جهات. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فأضمروا ما في قلوبهم من الحسد وأظهروا الشفقة وأنهم يريدون من يوسف أن يلعب وينشط. نعم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وأخبرهم بخوفه على يوسف لما رأى من حسن كمال خلقته وخلقه. أخذوا من فمه هذه الكلمة، قالوا لئن أكله الذئب، فجاءوا بها قالوا أكله الذئب، مع أنهم تعهدوا أن يرجعوه وأنهم ضعفاء إن تغلب ذئب عليهم. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثبته رب العزة وأوحى له أنه سيصطفيه وسيكون من أمره أن يحدثهم بفعلهم هذا وهم لا يشعرون أن الذي يخاطبهم هو يوسف بعد سنين، ربما 30 سنة وأكثر. وهذا وقوع التأويل، تأويل الرؤية بعد 30 سنة وقع تأويل الرؤية، سجود الكواكب والشمس والقمر. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. علم أنهم كذبة، وقيل أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، جاءوا على قميصه بدم كذب لكن نسوا، والذئب لما يأكل بني آدم يمزق قميصه فنسوا، فعلم أنهم كذبة لكن قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة لما اتهمت بالإفك فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم، كرر مثل هذا أنت إذا وقع عليك ظلم، فصبر جميل. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فبقي أخوته حول القبر حول البئر ينظرون ماذا يصنع، ورب العزة أرسل سيارة يريد أن يصطفيه ويبعده عن إخوته. فلما وجدوا أن السيارة كشفوا أمره قالوا هذا عبد لنا، فباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، قيل 10، وكانوا فيه من الزاهدين، هم يريدون هذه القافلة أن تأخذه بعيدا. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وهو خاف أن يقول أن هؤلاء إخوتي، خاف منهم لا يقتلوه. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف بالأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وزير مصر كان لا ينجب، عزيز مصر كان لا ينجب، فأمر زوجته أن تحسن معاملته، وكبر عندهم في السن وطمعت فيه. نعم، نقرأ. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نبوة، يعني نبوة حباه بها رب العزة بين أولئك الأقوام، لأنه كان محسن، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فما استطاعت أن تكتم حبها ليوسف لشدة جماله، وقالت هيت لك، هكذا قرأها كثيرون، هيت لك، تدعو، يعني تدعو إلى نفسها، هلم لك. وهناك قراءات وبعضهم فسرها هئت لك، قرأ آخرون هئت لك، هئت لك يعني تهيأت لك. ولقد همت به، نعم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يسمون السيد رب، ربي زوجك، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، قيل هم بها الخواطر الخاطرة التي يكتب بدلا منها إذا لم يفعلها حسنة، وقيل هم بدفعها لولا أن رأى برهان ربه، قيل سورة يعقوب، قيل شيء مكتوب، الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم قائلا كثير بشيء. المهم رأى شيء يمنعه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم رب العزة، المطهرين من هذا الدنس. نعم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. رجح ابن جرير أن الشاهد هذا كان صبيا صغيرا تكلم في المهد. نعم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني أمره بكتمان الأمر وعذرها زوجها لأنه علم أن هذا شيء لا صبر لها عليه، فيوسف كان شديد الجمال. نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إما أنهم طعنوا فيها كيف تراود فتاها، أو أن عندهن مكر، سمعنا بجمال يوسف فأردنا أن يتنقصنها لكي تريهن يوسف. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أصحاب الشر رفقاؤهم أصحاب شر، فهذه زوجة العزيز هؤلاء رفيقاتها وجليساتها أمثالها، فأنبهرن بيوسف وأرادت المكر بهن وأعطتهن كل واحدة سكين، ولم تأمر الخدم أن يخدموا، فبدأوا لما خرج عليهن يوسف بدأنا يقطعن أيديهن، انبهرنا بجماله. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الآن أمر بين السجن أو يفعل، ونسوة كلهن تآمرنا على ذلك. نعم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن وكلتني إلى نفسي يا رب فليس لي في نفسي قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك يا رب، أنت المستعان وعليك التكلان. والسجن يا رب أحب إلي. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. رأوا براءة يوسف لكن أرادوا أن يجعلوا التهمة عليه فسجنوا لكي يتكلم الناس أنه هو الذي راودها. نعم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وكلاهما كان يعمل عند الملك، عاصر وخباز. قيل أن الملك سجنهما لأنه شك أنهما أرادا أن يسماه في طعامه وشرابه فسجنهما، فلما رأوا يوسف وأحبوه ورأوا فيه الصلاح قصوا عليه رؤياهما. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قبل أن يصل الطعام إليكم أخبركم بما يقدم علينا من الطعام، هذا من تعليم رب العزة، علم الغيب هذا أعلمه ربه إياه. نعم. وأنا موحد، هجرت طريق الكفر والشرك، سلكت طريق المرسلين. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يعرفون نعمة الله عز وجل بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعاهم للتوحيد. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لم يعين المقتول منهما لكي لا يحزنه، لم يعينه، إنما قال أحدهما. نعم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كلم الساقي على خفية يعني عن الآخر لكي لا يحزن خفية، اذكرني، لأنه علم أنه هو الناجي، اذكرني عند ربك. فأول مقايد الشيطان أنه نسى الساقي هذا، لما خرج نسي أن يذكرهم بيوسف فبقي في السجن بضع سنين. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه أخلاق اقتضت رؤياك هذه ولو كانت رؤيا ما عندنا علم بتأويلها. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعد أمة بعد مدة وقرأ بعضهم بعد أمة بعد نسيان أمة نسي يعني. نعم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق أفتنا وأفتاهم من غير تعيير من غير اشتراط خروج من السجن أفتاهم عنده علم بذله إليهم. نعم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. مهما استغللتم في هذه السبع سنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبعد من دخول الفساد عليه وإسراع الفساد إليه. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بشرهم أن بعد السبع الشداد يأتي الغيث. نعم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يوسف قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله يوسف لو كنت لو جاءني الداعي لأجبت. يوسف عليه السلام يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتعجل الخروج حتى تتأكد براءته. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أنا بريء. فأخبر الملك فجمع النسوة فاعترفنا. نعم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا يرجح ابن كثير تبعا لابن تيمية في آخرين أنه من كلام امرأة العزيز. ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب إنما كانت مراودة ولم يكن الأمر الكبير ذات وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وابن جرير نقل أنه من قول يوسف ولم ينقل قولا غيره ورجح ابن كثير الأول أنه من قول امرأة العزيز لأن هو الخطاب فيها وما كان يوسف موجود أثناء استدعاء النسوة ما كان في السجن ما زال. فهذا أكيد من كلام قال امرأة العزيز. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.